وفي أي مكان أنتم، في أي زمان. نحن في شهر شعبان، وفي منتصف هذا الشهر تقريبا، وفي أي مكان، في مسجد التوحيد بالشعراء. وحول هذين السؤالين يدور هذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماء، بعد أن أستميحكم عذرا في أن تتقدموا خطوة للأمام. رحم الله من تقدم خطوة، ورحم الله من سد فرجة، ورحم الله من منع تخطي الرقاب. ولا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهنيئا لمن تقدم ولمن بادر وبكر، ورحم الله من تأخر. إخوة الإسلام، في أي زمان أنتم؟ نحن في شهر شعبان، شهر بين رجب ورمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام ما لا يصوم في غيره، حتى سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يغفل عنه الناس. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. صلى الله وسلم من الأشهر الحرم التي كان الناس يعدون لها عدة حتى أيام الجاهلية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. فكان الناس يعظمون الأشهر الحرم، ومنها رجب، حتى إن المشركين من جنس جاهليتهم كانوا إذا أرادوا قتالا لا يكون في الأشهر الحرم، ولكن إذا تعجلوا هذا القتال قدموا فيقولون: نؤخر رجب هذا ننسبه، وهو الذي قال الله فيه إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ولذلك يوم أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أيها الناس ألا إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها ورجب مضر ما بين جمادى وشعبان، فحدده برجب مضر حيث كان يقع فيه التقديم والتأخير. والشاهد أن الناس كانوا يعظمون هذا الشهر، وفي أمة الإسلام نحن نعظم شهر ونتهيأ له ونستعد له، وإن كان استعدادنا الآن يليق بهممنا يتناسب مع ميولنا مع ذوي الهمم الضعيفة لاستعداد لرمضان، ربما كان بما يرتبط بملء البطون بحشو بشراء اليابيس بزينة رمضان وفوانيس رمضان بإحداث تلفاز جديد بشاشة أكبر من القديمة وبتلفزيون ملون بدلا من المنيف، وهكذا تستعد المقاهي سواء كان في قرية الشعراء أو في غيرها من وشعبان بين الشهرين كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، شهر يغفل فيه الناس. ورحت أسأل نفسي حين مررت بأرض شئت الحق قلت بأرض المصايب بالباء بدلا من الفاء فيما يتناسب مع قول الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض لعلهم يرجعون. حين مررت بأرض المصايف في مرسى مطروح في رحلة علاج أو في رأس البر ليلا مع مجيئي لهذا البلد استعدادا في زمانه وعن شهر شعبان وتناسينا لاقتراب شهر رمضان، بدلا من أن يكون شهر شعبان شهر تزود واستعداد وتهيئة لشهر مع شهر شعبان صيام قيام طاعة للرحمن. وهل يتناسب هذا مع ما فيه الناس من غفلة وحرص الناس على أن تكون مصايفهم في شهر شعبان أو شهر ثمانية بالفرنج غطس، ويتناسب هذا وقبل أن تفتح المدارس أبوابها وقبل أن يأتي رمضان تهيئة للمعصية؟ رأيت الناس لا ينامون في رأس المرء، لا يريدون أن يضيعوا لحظة في مصايفهم لاستغلالها، هل في الطاعة؟ لا، الجهر بمعصية الله جل وعلا. رأيت المسجد في الفجر مزدحما ما شاء الله، ولكن السر أن الناس سهروا طوال الليل فما ناموا، فمن كان عنده بسيط من إيمان قد أصلي الفجر ثم أنام، فامتلأ لكن هل كان هذا من بعد طاعة؟ لا، فارق كبير بين تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في شعبان وبين ما نحن عليه في شعبان. إن كان الناس يغفلون قديما ولم تكن هناك مصايب فكيف غفلتنا ونحن مع هذه المصايب ومع هذه الدنيا ومع الانهماك في أعمالنا وأشغالنا؟ ما أعطينا محاضرة أمس، لماذا؟ لأن في نهاية الأسبوع من يحضر درس علم وهو يوم يتسلم فيه الأجور والرواتب؟ كيف غفلتنا؟ ثم هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تحب أن يرفع عملك وعلى أي حال تكون مسرورا بها يوم أن تلقى الله عز وجل، أم يرفع عملك وأنت نائم أو تلهو أو تلعب، أو الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك؟ هل هيأت نفسك لأن يرفع عملك وأنت الأيام القمرية التي نحن فيها الآن؟ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام صيامها مع كل شهر، وليس في رجب أو شعبان فقط، لا، بل هي الأيام القمرية وتسمى الأيام البيض. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بصيام وصلاة الضحى ونوم على وتر، ثلاثة أيام قمرية، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. كثير من الناس في شعبان ما يصوم إلا يوم النصف من شعبان لأحاديث ضعيفة وموضوعة: صوموا يومها وقوموا ليلها، وتسمى عند بعض المسلمين بليلة البراء التي يتبرؤون فيها من ذنوبهم. فكنت في بنجلاديش أرى الناس يجتهدون في المعصية قبل حلول نصف شعبان، فإذا كان وجدت المساجد عامرة بالقيام، ووجدت الناس جميعا في يومها صوما، على أنه غفر لهم، وهي عندهم أفضل من ليلة القدر. ولذلك علماء السلف، علماء السعودية، كتبوا كثيرا عن بدعة احتفال بليلة النصف من شعبان وصيام النصف من شعبان، أو تخصيص ليلها بقيام، أو أن تكون ليلة فيها أفراح واحتفالات وابتهالات وابتهاجات. هذا كل بدعة، ولم يصح في النصف من شعبان حديث. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ومع ذلك فكثير من الناس يصوم الخامس عشر نصف من شعبان وفقط، وربما ما قام في ليلة طول العام لكن يقوم ليلة النصف من شعبان. هذا ما يصح في دين الله. الصوم الثلاثة أيام هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن تصوم الخامس عشر فقط هذه بدعة. تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالمدينة 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، وهو يرجو أن يصلي إلى بيت الله الحرام ليكون على قبلة أبيه إبراهيم كما هو على ملة أبيه إبراهيم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذا الرجاء وتلك الرغبة. وما زاد عن التطلع تأدبا مع الله جل في علاه، وهو رسول الله لا يريد أن يقدم بين يدي الله، لا يريد أن يتمنى شيئا قد يكون على غير حكم الله أو مراد الله، لكنها رغبة. ألمت به ودارت بخلده وراح يتطلع وهو ينظر في السماء دون أن ينبث ببنت شبه، يعني دون أن يقول يا رب اجعل قبلتي إلى البيت الحرام، لا. ولذلك جاءت الآية بمنتهى الدقة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. ما قالت سمعنا دعاء ولا وصلتنا شكواك، لا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن ولا وبراء. تخيل عبادة صلاة اشتراك في القبلة مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس، إذا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا الاشتراك مع اليهود والنصارى حتى في القبلة، مع أنها عبادة، لكن عنصر الولاء والبراء في هذا الدين هو عقيدة عظيمة جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع ألا يشابه في أي شيء وفي كل شيء، كالذي قال ينبغي أن نقلد حضارة الغرب في كل شيء حتى في قدرها في أوساخها، فصرنا نحاكي الغرب والغرب يهود أو نصارى، صرنا نتشبه بهم حتى صار حالنا كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القزة بالقزة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرم لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيره؟ إعجاز نبأ. بل رأيت في واقع الناس من يسبقهم إلى جحر الضب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حتى لو دخلوا جحر ضب خرم، في رواية: فقبل أن تكون هناك أوامر صريحة نبحث عن تطلعاتهم ما الذي يريدون منا، فقبل أن يصرحوا بها أو يلمحوا إليها نكون قد فهمناها بالإشارة أو الفهلوة، فرحنا ننفذها بطيب خاطر وبرضا نفس. ونحن يعلمنا الولاء والبراء، ولكن أين نحن من هذا المعنى؟ ثم انظر في أول الآيات حين تقرأ قول الله عز وجل مع بداية الجزء الثاني من سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عجيب أمر هذا الدين وأمر هذا القرآن العظيم، فيه إعجاز غيبي كلون من ألوان الإعجاز في القرآن. ما قالت الآية قال السفهاء، إنما قالت سيقول السفهاء، إعلان عن يصلي إلى المسجد الأقصى ثم يصلي إلى المسجد الحرام. إن كانت الصلاة الأولى هي الصحيحة فالثانية باطلة، وإن كانت الثانية هي الصحيحة فالأولى باطلة، وهي المردود عليها بقول الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وسمى الصلاة إيمانا لأنها عنوان هذا الدين، ولأنها رمز الإيمان ورمز الصلة بين الإنسان والرحمن وبين الرجل والكفر والإيمان. ترك الصلاة، كم من المسلمين الآن يتركون الصلاة؟ نسبة تزيد على 80%. من اسمهم محمد ومحمود وأحمد وعلي وحسن وحسين مسلمون، ولكن لا يصلون ولا يعرفون طريق الصلاة ولا طريق المسجد. هم سيدخلون المسجد مرة واحدة حين يصلى عليهم، لا من أجل أن يصلوا، وحين يصلى عليهم وهم لم المشركون. قالوا: محمد تحير في دينه، رجع إلى قبلتنا وأوشك أن يرجع إلى ديننا وملتنا. الله عز وجل يحصن المجتمع المسلم من هذه الشائعات المغرضة، فيقول: سيقول السفهاء، ويسميهم السفهاء، وهم كذلك ورب الأرض والسماء، وكيف نحن معهم؟ هذا سؤال لا نريد الإجابة عليه، لكن هم كما قال الله: سيقول السفهاء من الناس. وصف في منتهى القبح بالنسبة لهؤلاء القوم، لهؤلاء الناس. ما قالوا بعد وسمعوا القرآن يقول: سيقول السفهاء، يقولون: لسنا سفهاء لا. الراح يقولون تأكيدا على أنهم سفهاء، وراح يقولون تأكيدا على أن صاحب هذا القرآن من يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى. وتكون هذه الآية معجزة تدل على أن القرآن من عند الله لا تحويل القبلة مرتبط بشهر شعبان أو بالنصف من شعبان، وهو درس في الولاء والبراء ينبغي أن يتعلمه المسلم. ثم توصف الأمة بهذا الوصف: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطية، أمة خيرية، أمة عدل، أمة فاضلة، أمة هداها الله إلى القبلة التوحيد، وأكرمنا بأعظم كتاب أنزل، وفضلنا بأعظم نبي أرسل صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، رحم الله من سد فرشة أو تقدم نصف خطوة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، والحمد لله على منة القرآن والسنة، الحمد لله الذي هدانا إلى القبلة، الحمد لله الذي خصنا بيوم الجمعة، الحمد لله على نعمة شهر شعبان، الحمد لله على نعمة شهر رمضان. اللهم كما بلغتنا شعبان فبارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان فلا والعتق من النيران، فارزقنا التهيؤ لهذا الشهر العظيم، شهر التقوى، شهر الإحسان. في أي زمان أنتم كانت هذه الإشارة؟ في أي مكان أنتم؟ قلت في مسجد التوحيد بقرية الشعراء. أما عن اسم التوحيد فهذا المعنى الذي أردت، وأنا أريد أن أتحدث عن نعم الله عز وجل على هذه الأمة فيما ارتبط بالزمان وارتبط بالمكان وارتبط بالمعنى. فنعم ارتبطت بالزمان التوحيد كمعنى من معالم هذا الدين، نعمة من النعم العظيمة التي عرفناها ولم يعرفها غيره. تخيل نعمة التوحيد عندنا ونحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هكذا بهذا الوضوح بهذه البساطة، لا عقد لا طلاسم لا ألغاز لا لاهوت ولا ناسوت ولا كهنوت ولا ضرب مفهوم، إنما لا إله إلا الله محمد رسول الله. من من أولادنا لا يحفظ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن إذا رحت قائل هذا التوحيد بما عند اليهود من كلام عن رب واحد، نعم عند اليهود، ولكن كيف هو؟ لا أذكر لك ماذا يقول اليهود عن ربهم، ولكن فقط اعلم أن ما وصف اليهود به ربهم لو كان في خادم أو أجير لأنه يهزم ويغلب ويصاب بالطيش والحمى والسفاهة، وكلما يصارع أحدا يصرعه ويفعل شيئا ثم يندم عليه ويبكي وينزل البكاء منه غزيرا مدرارا مطرا من السماء، فأي رب هذا؟ وإذا رحت تقارن ما عندنا من توحيد بما عند النصارى من تفليك التوحيد وتوحيد التفليك، المسيحية الموحدة التفليك الواحد يعني واحد في ثلاثة في واحد وثلاثة في واحد في واحد، مع أنه فيما تعلمه الأولاد في المدارس وتعلمناه من قبلهم ثلاثة في واحد بثلاثة ثلاثة في واحد بثلاثة، طيب واحد في ثلاثة بثلاثة، كل واحد لا يا أستاذ ده جدول الضرب تعلمناه كده ثلاثة في واحد بثلاثة، لكن في توحيد النصارى باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين اللهم عم آمين. كيف؟ ناس تؤدي نما وأنت كمسلم تقول لا إله إلا الله توحيد، ما فيها طلاسم ولا ألغاز ولا عقد، ولأن الرب نزل من السماء ودخل في بطن مريم وتغذى بدم حيضها وجرى من مجرى بولها ليكون طفلا رضيعا، وفي السابع تقطع له قلبة الختان ويتعلم في هيكل سليمان التوحيد. أستاذ مقارنة أديان القضية إذا شرحت فيها أحتاج إلى زمان، لكن التوحيد يا أمة التوحيد، لا نريد أن يكون التوحيد شعاراً على قدر ما هو من هذا. ولذلك صدق من علمائنا من قال لا إله إلا الله منهاج حياة، لا إله إلا الله دي منهاج، ما هي كلمة تلوكها الألسنة، لا إله إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. والأولية هنا أولية مكانة لا مكان، أولية درجة لا زمان، وإلا فمحمد هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعلى الرغم أنه جاء خاتما للنبيين في آخر الأزمنة، لكن هو أول المسلمين مكانة ومنزلة، لذلك كان يوجه الخطاب إليه قبل غيره من الأنبياء، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح أول الرسل والنبيين من بعده. سبحان الله. وهكذا نجد أنه لا يكتمل إيمان الأنبياء إلا بتحقيق هذا الميثاق الذي أخذه عليهم رب الأرض والسماء، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم نصري، قالوا أقررنا، قال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة توحيد الملك العلام، وقل مع القرآن قل الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يسرح في كل واد وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فكن منهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فكن منهم، وإن لم تكن وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح أما الخاتمة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ويومها سيفرح المؤمنون بنصر الله. متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. ما علامته؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن لم نفعل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما مثالهم؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا منهم. يا الله، يا الله، يا الله. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد ولم يكن له كفوا أحد، انصرنا ولا تنصر علينا، استخدمنا ولا تستبدلنا، سلمنا ولا تسلمنا، انصرنا ولا تخذلنا. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واقض حاجته، واقض حاجته فافرج كربته، اعطه مسألته، اشف مرضه ومريضه وارحم ميته، اشرح صدره ويسر امره وفك اسره. يا الله يا الله يا الله، ندعوك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، الا غفرت لنا ورحمتنا وشفيتنا وعافيتنا وهديتنا. اهدي زوجاتنا واهد أولادنا واهد نفوسنا وأصلح فساد قلوبنا ورق قسوة قلوبنا، أقبل بنا إليك، اجعلنا من عمال المساجد، اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اجعلنا من أهل القرآن، ممن استعد في شعبان، ممن قبل في رمضان. وفقنا لما يرضيك، باعدنا عما لا يرضيك، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. واستجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، وفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم.